وربنا ادالك ثلاث مراتب حواليك، ثلاث اطارات، ها، في ظلمات ثلاث. خلي بالك الثلاث اطارات دول بيمنعوا اي ضرر يوصل لك، بدليل ان الام الحامل لو وقعت، ها، لو كان يعني عامل بالضبط زي ايه المراكبي، يحط على حافة المركب عجلتين كاوتش، كاوتش عربيات قديم. ليه؟ عشان لما يرسي على الشط المركب ما ايه ما تتكسرش، ما يتحطمش. ليه؟ لان دي اسمها مصدات تمتص ايه الخبطات، الصدمات، زي الاصطدام بتاع العربية. نفس القضية في مشيمة، المشيمة المحيطة بيك والظلمات اللي انت موجود فيها في رحم الام، موجودة الثلاث ايه الاطارات دي حواليك عشان تقيق اي سوء انت عايز. سبحان الله، سبحان الملك الذي ملكك. وبعدين ايه يفضل بالمنطق ده تسعة اشهر، يجي الامر الالهي بقى، استعد يا بطل للهبوط. يقول لك ما احنا قاعدين. هو لو يعرف العين كان يقول، لو يعرف اللي مستنيه. اخد بالك، فنازل بقى لسه مرتبط بالام، لا بيعيط ولا بيصوت. سبحان الله. وبعدين الطبيب يروح قاطع الحبل السري، انتهت العلاقة بينك وبين امك داخليا. خرجت بعد ما كنت في ظلمة الاصلاب من لدن ادم، ثم في ظلمة الرحم وضيقه، صرت في المرحلة التالية اللي احنا فيها نمرة ثلاثة، في سعة الدنيا ونور الدنيا والهواء الجو الطبيعي ده. يروح الطبيب هوب قاصف الحبل السري، الرئتين وانت في بطن امك مسدودين في غطاء ثالث ما فيش تنفس، يروح الهواء الجوي مندفع في الحتة بتاعت الايه الصرة اللي بيربطها لك الدكتور او الممرضة او القابلة او الداية، ها، اول ما يقطع يروح الهواء مندفع، يروح شايل الغطاء اللي كان على الرئتين، يروح الهواء داخل رئتين تتفق، تتألم، تروح معيط، هم يزغرطوا بقى، انت طعت هم يزغرطوا. سبحان الله، الحمد لله، ولد، بنت، توأم، ثلاثة، خمسة، ولحدد الناس، وربنا برضو يجيب ايه يعوضها. سبحان الله، سبحان الله العظيم. فسبحان الله العظيم، تبص بقى ايه تشيل العيل 3 كيلو، انت اللي عامل البيرود التوصيلات بتاع كمال الاجسام. يا ابني لم شويه، ما انت كنت برضو عايز قال يعني سبحان يا ابني عايز. سبحان الله، لك يعني دي حرام، الله، احنا اتفرجنا على عورتك، ما تلم. سبحان الله، دي رياضه. والواد بتاع الملاكمه يفضل يهجم في زميله بعد ما يقع يقوم يسلم عليه في اخر اللقاء، يا ابني انت كسرته ودغدغته، دي لعبه منيله. المصارعه ماشي لعبه اسلاميه، لكن الملاكمه مش لعبه اسلاميه. المهم انا مش هطلع احنا اخواننا بتوع التربيه الرياضيه، شايف 2-3 مدربين قاعدين وراهم، لا تكفيتهم مش تعرفوهم، عارفهم انا. المهم سبحان الله ازعل. المهم شوف الواحد يبص على العيل كده ويستغرب، لك شوف ايده، شوف بقه قد ايه، شوف مغمض عينيه، شوف ودنه، لا اله الا الله. او ده بقى لما يكبر يشتري ويبقى نصاب ويبقى بكاش ويبقى بتاع 3 ورقات وبتاع، ويكذب عليك ويديك الماء البحر ويرجعك عطشان. سبحان الله. ويبقى مفتري ويبقى حاكم ظالم ويبقى سبحان الله طبيب جشع ويبقى صنايعي كذاب وهكذا. هو نفس الشخص اللي هو كان ايه شايلينه لا حول له ولا قوه، لا بيتالف ولا ابدا. سبحان الله. وبعدين عشان بقى ربنا تكتمل رحمته لك، اللي يحط الرحمه في قلب الام تبقى عيني سبحان الله، سواء والده ولاده طبيعيه ولا قيصريه وبطاله صح، اول ما يعيط تقوم وتشيل وتحنن وتهنن وتسكته، فطنحت قلبها يروح ساكت، تشيله جدته، تشيله عمته، تشيله خالته، ابدا، تشيله امه. ليه؟ لان دقات قلب الام اديله 9 شهور هو متعود عليها، فاول ما يشيل تعود النغمه الاساسيه يروح الواد ساكت بامر الله رب العالمين. رحمه رحمه، ما فيش بعد كده رحمه، انت عايز رحمه مش ممكن. سبحان الله. بعد ده كله لا اله الا الله، قال يبتدي اللبن يجي. امال اللبن كان فين قبل كده؟ سبحان الذي اوقفه وسبحان الذي اجراه. يعني الام ما بتجيلهاش اللبن في الشهر الخامس ولا السادس، صح ولا لا؟ لكن مجرد الولاده ساعات بدا اللبن ايه يشتغل. سبحان الله. وبعدين ايه معقم طبيعي، لا بيتغلي ولا سبحان الله في ميه، الله اعلم ان كانت ميه مجاري ولا ميه ازاي بتاع اللبان بيجيب لك الميه وريحه اللبن، نسال الله السلامه.